الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن، ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهزر من الفتن. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال قالت اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا لا حوضي انتظر من يرد علي فيخذ بناس من دوني فاقول امتي فيقول لا تدري ما شوى على القهقرى. قال ابن ابي مليكه: اللهم انا نعوذ بك من ان اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نفتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الفتن. يقول رحمه الله: كتاب الفتن. قال ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا لا تصيبن ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العقاب إذا نزل يعم، العقاب إذا نزل يعم، يعم الصالح والصالح، لا حول ولا قوة. نعم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الفتن، كان يحذر من الفتن كلها، قليلها وكثيرها. الفتن كلها شر، نعوذ بالله، قليلها وكثيرها، لأن العقوبة تعم. نعم. وقال حدثنا علي بن عبد الله، يقول حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا بشر بن السري، بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر، نافع عن ابن عمر قال نافع بن عمر. نعم. نافع بن عمر، نافع، نافع بن عمر، نافع عن ابن عمر. نعم. نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة. نافع ابن عمر، نافع ابن عمر. نعم. ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل قالت أسماء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي. قل أنا على حوضي، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا على حوضي، عنده حوض عليه الصلاة والحوض رضي الله عليه الصلاة والسلام، يرده كل مؤمن، يرد هذا الحوض كل مؤمن، ومن شرب منه لا يظمأ، لسانه عدد نجوم السماء، وعرضه ما بين أوسع ما بين صنعاء إلى الشام، عريض أبدا، من ورد إليه وشرب لا يظمأ أبدا، وهو جالس على كرسيه عليه الصلاة والسلام الذي كان يخطب عليه في الجمعة، جالس ينتظر الناس، فتأتيه الأمم فترد عليه أمته عليه الصلاة والسلام، فيؤتى بها بناس فإذا عرفهم وعرفوه فيؤخذ بناس من دونه، يؤخذ بناس من دونه، فأقول أمتي فيقول لا تدري ما شوى على القهقرى، فأقول أمتي أمتي يا ربي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لا انظر الناس اليوم، هل هم على الشريعة؟ هل هم على النور؟ أم على طريقة محمد؟ ما في أحد، قليل قليل اليوم اللي ماسك الشريعة، قليل جدا، فتجدهم نعوذ بالله أشركوا بالله الشرك الأكبر، وتجدهم منافقون، وتجدهم يكرهون الشريعة، يكرهون القرآن وغيره إلى آخره. فمن أول القرن حقنا، القرن 300 إلى آخر 400 إلى يومنا هذا، والناس في ارتداد، ردة عن الإسلام، في بعد عن النور، بعد عن الرسالة، بعد عن النور. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا. أبي مليكة: اللهم نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، هدانا الله فأين النور، نرجع على أعقابنا، هذا ارتداد، ردة عن الإسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن مغيرة عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا فرضكم على الحوض ليرفعن الي رجال منكم حتى اذا احويت لناولهم اختلجوا بدوني فاقول اي ربي اصحابي فيقول لا تدري ما احدثوا بعدك. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل التبوكي قال حدثنا ابو عوانه، ابو عوانه الوضاح بن يشكري قال عن مغيره، عن مغيره، عن مغيره قال عن ابي وائل، عن ابي وائل شقيق. نعم. قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم. انا فرطكم على الحوض، انا فرطكم على الحوض. تعرفون الفرط؟ الفرط هو طفلك اذا مات قبلك، هو فرط لك يشفع لك يوم القيامه. فالرسول فرطنا عليه الصلاة والسلام، فرط هذه الأمة، لأن من حظ الأمة أن يموت نبيها قبلها، ومن شقوتها أن يموت بعدها. فنبينا عليه الصلاة والسلام من سعادة هذه الأمة إن شاء الله أنه مات قبلنا، فهو فرطنا، والفرط الطفل إذا مات قبل الإنسان يصير فرط لك في حال الحوض ويشفع لك يوم القيامة. فرسول هو فرط هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم احتلجوا دوني. يقول إن لأتينا رجالا، يقول إنه على الحوض فتعرض عليه الأمم، فيأتي أناس من أمتي يقول يعرفهم عليه الصلاة والسلام ويعرفونه، فإما أراد أن يتناولهم استحوذونه أتتهم ملائكة وشاقتهم بمراجيب من حديد نعوذ بالله. يا ربي أمتي أمتي، قالوا لا تدري ما أحدث بعدك، أشركوا بالله خرجوا من الدين كامل. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي هازم قال سمعت سالم بن سعدي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرضكم على الحوض من ورثه شرب منه، ومن شرب منه لم يزم بعده ابدا، لا يرد علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو هازم فسمعني النعمان بن ابي اياش وانا احدثهم هذا، فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري سمعته يزيد في، قال انهم مني، فيقال انك لا تدري ما حدثوا بعدك، فاقول سوقا سوقا لمن بدل بعدي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، يعقوب بن عبد الرحمن قال عن ابي حازم، عن ابي حازم قال قال سمعت سالم بن سعدي يقول، قال سمعت سالم بن سعد الساعدي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرضكم على الحوض، سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا فرضكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لن يظما ابدا، من ورد الحوض شرب منه، ومن شرب منه لا يظما ابدا. نعم. لا يريد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. هذا يقول يعلق عليه الصلاة والسلام، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، فإذا قربوا مني فتحوا حيل بيني وبينهم، فذهبوا يا رب أمتي أمتي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم خرجوا من الإسلام وارتجوا عن الإسلام. قال أبو هازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثكم. يقول أبو حازم سمعني النعمان بن عياش وأنا أحدث هذا الحديث، فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال هكذا سمعت سهلا يحدث بهذا؟ قلت نعم. قال قال وأنا أشهد على أبا سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، وقال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سوقا سوقا. سمعت أبي سعيد الخدري يحدث هذا الحديث بنفسه، إلا إنه زاد إنهم مني، زاد أبو سعيد إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، خرجوا من الإسلام وارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالشرك والمشركين. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فأقول سحقا بعدا وسحقا لمن بدل دينه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا العمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي أثرة وامورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال ادوا اليهم حقهم وسلوا الله حقكم. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي امورا تنكرونها. قال قول النبي عليه الصلاه والسلام سترون بعد أمورا تنكرونها. قالوا وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عبد الله بن زيد قال النبي عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني يأتي سلاطين ملوك يأخذون أموال الناس ولا يعطونهم حقهم، يأخذون أموال الناس يجيبون جبايات لكن ما يعطون الناس حقهم، الناس لهم حق في بيت المال ما يعطونهم إياه، ويأخذ أموال يجيبون جبايات جبايات جبايات. إنكم سترون بعد أثر. نعم. قال حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش الأعمش قال قال حدثنا زيد بن وهب حدثنا زيد بن وهب قال قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا احتبنا هذا وقع علينا هذا ما نفعل؟ قال قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. قال أدوا إليهم اللي يطلبون أعطوهم إياه، وأنتم سألوا حقكم من الله تعالى فإن الله يوفقكم. قال رحمه الله حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال عن الجعد قال عن أبي رجاء العطاردي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء الطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن فضل السدوسي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: عن الجعد قال: حدثني أبو رجاء الطارفي قال وعلى سميت بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس رضي الله عنهما قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فإنه من فارق الجماعة شبرا فإنه مات ميتة جاهلية. لخرجت عن الحالة السلطان ومت حالة ميتة جاهلية. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو بن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا أصلحك الله حدث بحديثي فوق الله به. سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال: فيما أخذ علينا ألا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله في برهان. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن وهب بن عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو قال: عن بكير قال: عن بسر بن سعيد قال: عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض. يقول: دخلنا على عبادة بن الصامت الصحابي الشهير رضي الله عنه أحد النقباء الاثنى عشر وهو مريض، فقلنا له: حدثنا حديثا ينفع الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا. قل: دعانا النبي عليه الصلاة والسلام فبايعنا. هذا تسكد البيعة على الطريق، كنت رايح المنى على اليسار في شارع صغير. فقال: فيما أخذ علينا أي أن بايعنا على السمع والطاعة في منشتنا. في منشتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرتنا علينا إذا بايعنا الأمير. نعم. وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. إذا رأينا بالسلطان كفر بواح يخرج من الإسلام فقاتلوا، أما ما دام يحكم بالكتاب والسنة فلا يجوز لأحد أن يخرج عليهم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شوبان قتادة عن أنس بن مالك عن سيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة قال: عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيد بن حضير رضي الله عنه عن سيد بن حضير بن حضير قال: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعمله. يقول سيد أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا، يعني أعطيت عمل وأنا ما أعطيتني عمل. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أثرة يعني ينثرون المال ولا يعطونكم شيء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد غيلمة سفهاء. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال اخبرني جدي قال كنت جالسا مع ابي هريره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ومعنا مروان. قال ابو هريره سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت امتي على يد غلمه من قريش. فقال مروان لعنه الله عليهم غلمه. فقال ابو هريره لو شئت ان اقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا هداثا قال لنا عسى هؤلاء يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد غلمة سفهاء. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام هلاك أمتي على يد غلمة سفهاء. شباب يتولون الأمر وهم شباب وفسقة. بني أمية 14 خليفة. بني أمية كلهم شباب فسقة 14 خليفة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل. قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى. قال حدثنا. قال أخبرني جدي. قال أخبرني جدي. نعم. قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مجلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنا مروان. ومعنا مروان بن الحكم هو أبوهم. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يد غلمة من قريش. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول هلاك أمتي على يد غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال مروان لعنة أولادك كلهم أولادك يا مروان. فقال مروان لعنة الله عليهم من غلمة. قال فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعل. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان يعني سماهم الرسول له لكن هو كتم خافا على نفسه لو قال هذول يمكن يقتلونه فكتم هو. يقول لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلته. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان. إلى بني مروان حين ملكوا الشام. فقال فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء يكونوا منهم. يقول فإذا رآهم أحداثا غلمانا قال عسى هؤلاء يكونوا منهم. هم بني مروان هم والغيلمة. نعم. قلنا أنت أعلم. قال قلنا يعني أبي هريرة أنت أعلم. ملك 14 خليفة من بني مروان ما منهم الصالح إلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسليمان بن عبد الملك الاثنين هذولا والبقية كلهم شبابة مخالفين للشريعة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن انها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم مهمرا وجهه يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتي اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وقد سفيان 90 او 100 قيل انا لك وفينا الصالحون. قال نعم اذا كثر الخبث. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي عليه الصلاه والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب. خرج اليوم من جاء من ايش من ردم ياجوج وماجوج. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق بين هذه وهذه حلقة فتح مثل هذه. هذا حين عام 700 من الهجرة خرج التتار نعوذ بالله من التتار من ياجوج وماجوج خرجوا على الخلافة وقتلوا الخليفة وقتلوا الناس وصاروا يقتلون ما عندهم إلا القتل. ما يبون مال ولا يبون أرض ولا يبون شيء إلا القتل القتل الجماعي حتى إن الواحد لا يأخذ على 40-50 ثم يقتلهم واحد واحد ما يردون عنه ولا يجبون يعني الهوان. حتى صارت الدقلة امتلت من الكتب الذي من كتب السنة وكتب الشريعة امتلت حتى صارت سوداء من الحبر. الشاهد إن التتار هم اللي خرجوا اللي أخبر الرسول أنهم سيخرجون. فتح اليوم من ردنا جوج ومأجوج فخرج التتار على سنة 700 وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقتلوا خليفة وأحرقوا المدن كلها واستولوا عليها ما عدا الشام. الشام خرج الشيخ ابن تيمية رحمه الله ومعه جماعة بسيوفهم وقاتلوهم حتى هزموهم ولا ما انهزم ما يقتلون ولا يردهم أحد إلا لما خرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعه جماعة معه من تلاميذه 4000 قال يلا يا جماعة يلا سيوفكم نقاتلهم حتى نهزمهم. فخرجوا عليهم وقاتلوهم حتى هزموهم وقتلوهم قتل ذريع. نعم. والأول يقتلون الناس ما حد يردهم. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل. قال حدثنا مالك بن إسماعيل. قال حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة. قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن عروة عن زينب. عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة. نعم. عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. عن أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها. عن زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم ممر وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. تقول إن النبي عليه الصلاة استيقظ في الليل ثم صار يهلل لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج وحلق كذا مثل هذه الإبهام والسبابة. قال يخرج فتح كذا وخرجت ستار سنة 700. نعم. وعقد سفيان 90 أو 100. نعم. وعقد سفيان 90 أو 100. وعقد عقد عقد ها. نعم. سفيان 90 أو 100. عقد عقد إيه؟ عقد سفيان. سفيان؟ إيه سفيان. سفيان عقد بين السبابة والوسطى أو بين هذه وهذه جائزة لكله. المهم كانوا 90 هو هكذا هذه 90 هذا واحد وهذا 8 هذا النقطة وهذا 90 نعم. قيل أنا أهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبر. قيل يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبر. إذا كثر الشر نعم تهلكون وفيكم الصالحون. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عينان الزهري عن عروة قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على عضو من أعظام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال عن الزهري عن الزهري قال عن عروة عن عروة ابن الزبير قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني محمود حدثني محمود قال قال أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال قال أخبرنا معمر عن الزهري أخبرنا معمر عن الزهري قال عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم أطعم من أطعام المدينة. قال نعم كمل. قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم أطعم من أطعام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف على من أطعم يعني من تلعة جبل صغير أشرف منه فقال هل ترون ما أرى؟ قلنا لا يا رسول الله. قال أرى الفتن بين بيوتكم وبين أظهركم بالحرة. الفتن هذه متى وقعت؟ وقعت عام أظنه عام 4 من الهجرة عام 40 من الهجرة تقريبا أو لا. وقعت الفتن صارت وقعة الحرة نعوذ بالله لما تولى يزيد بن معاوية صار الخلافة خرجوا أهل المدينة عليه قالوا ما يمكن نولي يزيد وهو فاسق ما يمكن نوليه. فأرسل جيش يرأسهم مسلم مشرف بن قتيبة يسمونه مشرف وهو مسلم بن قتيبة فهزم الجيش اللي خرجوا أولاد المهاجرين أو أبناء المهاجرين هزمهم في الحرة وقتلهم قتلا ذريعا ثم أباح المدينة 3 أيام للجيش أباح المدينة حتى حمل قريب 3000 بكر. هذه الفتنة أخبر الرسول في بيوتهم بين بيوتهم. باب ظهور الفتن. قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليس وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ظهور الفتن. باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد. عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى قال قال حدثنا معمر. معمر قال عن الزهري. عن الزهري قال عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. يتقارب الزمان. شوف الحين تدخل السنة وتنتهي بسرعة. دخلت السنة والحين انتهت ودخل علينا محرم سنة جديدة 15. وكذلك اليوم تطلع الشمس وتغيب ما تدري الإنسان ايش سويت ولا وش عملت ما تقدر تعمل حاجة الإنسان. ليش؟ لأن الوقت تقارب، يتقارب الزمان وتظهر الفتن. نعم. وينقص العمل، وينقص العمل الصالح. نعم. ويلقى الشح، ويلقى الشح بين الناس، البخل بين الناس. نعم. وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. نعم. قال يا رسول الله أي ما هو؟ قال القتل والقتل. قال ما هو الهرج؟ قال القتل والقتل. نعم. وقال شعيب ويونس وليس هنا في الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال شعيب ويونس ويونس والليل والليل وابن أخي الزهري، وابن أخي الزهري عن الزهري. نعم. عن الزهري، عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه وسلم. يعني أبو سعيد حدث هذا الحديث، وأبو هريرة حدث هذا الحديث، يعني شاهد تشاهد على أن الرسول قال هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويسر فيها الهرج والهرج القط. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال عن شقيق، عن شقيق قال قال كنت مع عبد الله وأبي موسى. يقول أبو وائل اسمه شقيق قال كنت مع أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود جالسين. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الأيام ينزل فيها الجهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم، العلم النافع يقل. طيب الناس قال واحد يقول طالب علم أو عالم صحيح لكن ما هو مستفيد من علمه لأنه ما يعمل بعلمه. نعم. ويكثر فيها الهرج والهرج القتل، ويكثر فيها الهرج والهرج القتل، يعني يكثر القتل والقتال بين الناس. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث قال قال حدثنا أبي، حدثنا أبي حفص قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال قال حدثنا شقيق قال حدثنا شقيق قال قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، وجلس عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما فتحدثا عن ما قال النبي عليه من الفتن. فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. فقال أبو موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي عليه الصلاة قال إن بين يدي الساعة، يأتي بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، أيام يرفع فيها العلم النافع وينزل فيها الجهل، وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، ويكثر فيها الهرج وهو القتل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الهبشة القتل. يقول البخاري حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش، جرير عن الأعمش قال عن أبي وائل، عن أبي وائل قال قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، إني لجالس مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري قال فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقال أبو موسى سمعت النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحديث الذي مضى والهرج بلسان الحبشة، والهرج بلسان الحبشة القتل. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وعسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الحج وينزل العلم ويزول العلم ويزهر فيها الجهل. قال أبو موسى والحرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوان عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال يا عبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحرج نهوى. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد، محمد قال حدثنا غندر، غندر قال قال حدثنا شعبة عن واصل، حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، نبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال وأحسبه رفعه، وأحسبه رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال بين يدي الساعة أيام الحرج، قال بين يدي الساعة أيام الحرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل، يزول العلم النافع ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة، قال أبو موسى والهرج القتل في لسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري، وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل، عن أبي وائل عن الأشعري، عن موسى أبي موسى الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحرج، أنه قال لعبد الله بن مسعود أتعلم الأيام التي أخبر الرسول أنها فيها الهرج القتل نهوى، نحو الحديث السابق. نعم. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، يقول ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شرار الناس من يدركهم الساعة وهم أحياء لا حول. إن شاء الله ما نقدر ندرك إن شاء الله ما تدرك الساعة. باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن الزبير بن عدي عن الزبير بن عدي بن عدي قال قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. قال أتينا أنس بن مالك بالبصرة حينما أنس رحمه الله انتقل من المدينة إلى البصرة وجلس فيها حتى مات سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري هاؤن حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقد صوائب الحجرات يريد أزواجه لكي يسلين رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال ثم حول سند فقال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي قال عن سليمان بن الأعمش قال عن محمد بن أبي عتيق قال عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة. تقول أم الحارث أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فزعا فقال يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن. يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن وما أنزل من الفتن. نعم. من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه يريد زوجاته. نعم. لكي يصلين وكان يقومنا يصلينا بالليل. نعم. رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام رب كاسية في الدنيا عارية ربما كاسية عارية. كاسية هي أيامنا هذه شوفوا تلبس ثوب شلحة شوفها طالعة سيقانها طالعة اليوم هذا موجود هذا ربما كاسية عارية. في بعض الأحاديث في أبي داود وغيره قال أسونك أسلمة البخت هي اللي فيه توجد في المغرب عند الجوديين لها سنامين يقول رؤوسهن كأسنمة البخت تعقص رأسها من هنا وتعقص رأسها من هنا فيصور مثل أسنمة البخت مثل أسنمة الجمال التي لها سنامين. تعالى الله وتقدم الشاهد أن الرسول صورها لنا صورة اليوم شفناها وهي كاسية ترى أنها كاسية بنعمها أنها كاسية لكنها عريانة تلبس شاحة وعليها العباية فإذا طرحت العباية خلاص طلعت عريانة أمام الناس. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا سلاح فليس منا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاح فليس منا. يقول البخاري رحمه الله باب من حمل علينا السلاح فليس منا يعني على الأمة أمة محمد المجتمع على سلطان واحد من حمل عليهم السلاح يريد الخروج على السلطان فليس منا. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حمل علينا السلاح فليس منا اللي يخرج على الإمام يحمل عليه السلاح فليس منا. لفظة منا ما تؤول تترك كما هي تقع على الناس وقع الحجر أو القنبلة ما تقول منا ليس منا يعني ليس من أصحاب الرسول أو ليس من المسلمين أو ليس تقول لا تؤولها من حمل علينا السلاح فليس منا وبس خلها تقع على الناس وقع القنبلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري إلا الشيطان ينزع في يده فيقع في هرة من النار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن همام بن منبه قال قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح سكين ولا سيف ولا بندق لا تشير على حتى لو انت تمزح لأن السلاح ما هو بيدك الإنسان اليد هذه قد يمسكها الشيطان ويضرب أخوك المسلم أما بالسكين اللي معك ولا بالبندق اللي معك ولا بالمسدس اللي معك لا تشير على أخوك المسلم بهذا. نعم. فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في أفرة من النار. إنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيضرب أخوه المسلم فيموت فيقع في جهنم لأن من قتل مؤمنا فهو في جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمري يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنسارك قال نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمري يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول نعم. مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بنصالها قال أمسك نعم برؤوسها المدببة على ثلاث أذي الناس لأنك إذا أمسكت ومريت من جانب هذا قطيت ضربت هذا أمسك برؤوسها المدببة التي هي كأنها مسامير امسك برؤوسها. قال نعم فمسك برؤوسها. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نسولها فأمر أن يأخذ بنسولها لا يخدش مسلما. يقول البخاري حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر أن رجلا مر في المسجد معه نصول معه سهام قد أبدى نصولها السهام الرؤوس المدببة مديها للناس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ برؤوسها المدببة لا تجرح أحد من إخوانك المسلمين. نعم. معنى هذا أن السلاح لا يجوز حمله في المساجد جميع المساجد ولا سيما الحرم لا يجوز حمل السلاح في المساجد كلها في بيوت الله لا يجوز حمل السلاح فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نسالها أو قال فليكبت بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. يقول البخاري حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نسالها. إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا حتى في الشارع إذا كان الناس مجتمعين فيه فليمسك وضعه سهام فليمسك بنصولها أو قال فليكبد بكفه أو قال فليأخذ بكفه في نصولها أي يصيب أحدا من المسلمين منها شيء لأن لا يصيب أحدا من المسلمين فيقتله. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا شقيق قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص يعني لا ترجعوا كفار يضرب بعضكم بعض. كفار ليسوا كفار خارجين من الإسلام إنما كفار كفر النعمة فيقتل بعضهم بعضا يتقاتلون بعضهم كما حصل بين العراق والشام. قال حدثنا عمر بن حفص. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي. قال حدثني أبي. قال حدثنا العمش. حدثنا الأعمش سليمان قال. قال حدثنا شقيق. قال حدثنا شقيق. قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم باب المسلمين فسوق وقتاله كفر. قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن ملهال قال حدثنا شوبان قال اخبرني واقد بن ابي عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول البخاري حدثنا حجاج بن ملهال. حجاج بن ملهال قال حدثنا شعبه. شعبه قال حدثنا واقد بن ابي. واقد عن ابي قال عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابن عمر انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب. رجعوا بعضهم تقاتل العراق والشام مع علي وهذا مع معاويه تقاتلوا الاثنين. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر وعن رجل اخر هو افضل مني وافضل في نفسي من عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال الا تدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال حتى اذننا انه سيسمي بغير اسمه فقال اليس بيوم النار؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال اي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وبشاركم عليكم حرام كرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغتم؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أعلم. فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال اشرفوا على ابي بكر فقالوا هذا ابو بكر يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني امي عن ابي بكر انه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا مسدد. مسدد قال حدثنا يحيى. يحيى قال حدثنا قرة بن خالد. قرة بن خالد قال قال حدثنا ابن سيرين قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن عبد الرحمن بن ابي بكر. عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال عن ابي بكر. عن ابي بكر تام. وعن رجل اخر هو افضل في نفسي من عبد الرحمن بن ابي بكر. عن رجل اخر هو افضل يقول في نفسي من عبد الرحمن بن ابي بكر. عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر الاثنين نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال الا تدرون ايها اي يوم هذا؟ ان رسول الله عليه الصلاه والسلام خطب الناس يوم الرؤوس يعني ثاني العيد. خطب الناس عليه الصلاه والسلام لان يوم العيد مش ما فضي عليه الصلاة نزل يطوف الفاضة ورجع للناس وصلى بهم الظهر. أما ثاني العيد هو اللي خطب الناس اللي يسمى يوم الرؤوس يعني كثرة الرؤوس في الذبائح في الأرض. رؤوس الذبائح في الأرض كثرة تسمي يوم الرؤوس. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وسألهم أي يوم من هذا؟ جميع عليه الصلاة والسلام أحاديثه لأصحابه سؤال يسألهم سؤال ليش؟ لأجل يحضر يحضر الإنسان ينتبه يحضر ويحضر قلبه ويحضر فهمه للجواب. أما إذا ألقى الحديث بدون سؤال ما يحضر القلب ولا يحضر ولا ينتبه له. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كل طريقته في أصحابه يسألهم سؤال حتى يلقي الجواب عليهم. فسأل قال أي يوم من هذا أيها الناس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ليس يوم الحجة يوم الأضحى؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله. قال ليس البلد الحرام مكة؟ قالوا بلى يا رسول. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله. قال ليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال إن دماءكم هذا الشاهد إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. اللهم يرفع إتباعه إلى السماء إثباتا للفوقية عليه الصلاة والسلام الفوتية لفوقية رب العالمين تعالى وتقدس. معنى الحديث أن الدماء حرام، دماء المسلمين بين بعضهم بعض حرام، ما تأذي أخوك الإنسان حتى بجرح تجرحه الإنسان حرام عليك، حتى ولو مزح ما يجوز تجرح أخوك. فإن دماءكم وأموالكم حتى المال حتى القرش الواحد ما تأخذه إلا بحقه، لا تأخذ من مال أخيك شيئا إلا بحقه إلا بإباحته لك بحقه. أموالكم وأعراضكم كذلك عرضه لا تغتابه يا الإنسان، تغتاب أخوك المسلم لا يجوز أن تغتابه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، أعراضكم أن لا يتعدى أحد على أحد في الزنا أو في اللواط أو في غيرهم، ولا يغتاب أحد أحد، عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا، هذا الحرام في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بال؟ قال اللهم أعلم. قال اللهم أشهد في إثبات الفوقية لرب العالمين، يسبعه ثم يرفعه إلى السماء، إثبات فوقية رب العالمين فوق العرش تعالى وتقدم. نعم. فليبلغ الشاهد الغائب، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ألا فليبلغ الشاهد الموجود الآن، بلغوا إخوانكم اللي ما حضروا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم، ثم قال عليه الصلاة لا ترجعوا أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رجعوا كفار، رجعوا كفار، ما هو كفار خروج من الإسلام، كفار نعمة، خرج العراق على الشام وتقاتلوا. نعم. فلما كان يومه الرقع بن حضرمي هنا حرقه جارية بن قدامة قال اشتكوا على أبي بكر. يقول فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، حين حرقه جارية ابن قدامة هو أمين على اليمن حرقه، قال على أشرفوا على أبي بكر، قال أشركوا على أبي بكر اللي قال دماءكم وأموالكم. نعم. فقالوا هذا أبو بكر يراك، وقالوا هذا أبو بكر يراك. نعم. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي أنا أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبتي. يقول حدثتني أمي أنهم لو دخلوا علي ما قلت ولا كلمة، يعني الله هذا ماضي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترصدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعد. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة من عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب، أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه فضيل قال عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول ابن عباس يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا علي بن مدرك، علي بن مدرك قال قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا زرعة بن عمرو، أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن جده، عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه يوم الرؤوس انفات الناس، قال أسكت الناس، الناس يمينك خيام يسارك خيام، قيموا بمنى الخيام، بمنى يمين الناس ويسار، فاستنصت الناس، فاستنصت جرير مشى الناس يمين ويسار، اسكتوا اسكتوا الرسول بيتكلم، فتكلم عليه الصلاة والسلام ودوى صوته على أهل منى كلهم جميعا سمعوه، قال لا ترجعوا بعدي كفارا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.